انما ينفذون مؤامرة عالمية، مؤامرة عالمية على هذا الدين. انما ينفذون آراء امريكا وبريطانيا التي تطمس قصة التطرف في صحفها واعلامها، ونحن الان جزء من هذه، نحن الان يشن على رؤوسنا جزء من هذه المعركة. العرب الان في الجهاد الافغاني يشن عليهم معركة يدير رحاها الف كسرى وقيصر والف مدير للمدير مديره. نحن الان عندما رأوا ان العرب في داخل افغانستان انما حققوا معاني كثيرة وحولوا الجهاد من قتال قومي الى جهاد اسلامي عالمي، ونقلوا المعركة من بقعة الى ان عمت الدنيا كلها بمعانيها زلزال حدث في افغانستان، ولكنه هز العالم الاسلامي باسره. لقد غاض اليهودية العالمية والغرب ان العربي حيثما حل ينسحب الغربي والصليبي، وانه اذا جاء طبيب الى المنطقة فان الاطباء الفرنسيين والامريكيين وغيرهم لا يستطيعون ان يجدوا موطئ قدم ولا ان يثبتوا ردوده، ويجدوا ان العرب يقتلون الشهيدة والشهيد، فلم يجدوا الان سلاحا انفى من ان يثوروا علينا الغوغاء والتهماء ان هؤلاء وهابيون جاءوا يغيرون ديننا. وقد نشطت البي بي سي والاذاعات الامريكية وصوت ايران الحرة وغيرها في الاشهر الاخيرة تدندن وتضرب وتعزف على هذا اللحن: جاء الوهابيون لهدم المذهب الحنفي. وانظروا الى صلاتهم، انظروا كيف يضعون ايديهم، وانظروا كيف يحركون اصابعهم، وانظروا كيف يظهرون بالتأمين. هل سمعتم اباءكم واجدادكم او رأيتم علماءكم يفعلون مثل هذا؟ لقد جاءوا بدين جديد، فانتبهوا ان دينكم المتمثل بالمذهب الحنفي في خطر شديد، انهم يريدون ان يهدموه. ولذا بدأت كذلك الصحف الامريكية والغربية تعيد وتبدئ حول هذه القضية. لماذا؟ أتريدون للأمريكان والغرب واليهود أن يعود الجهاد مرة أخرى إلى الأرض فيضرب مصالحهم في كل مجال؟ أتريدون منهم أن يسلموا لكم أن تقيموا دولة الإسلام التي تهدد وجودهم في كل مكان وهم راضون مسترخون؟ أتريدونهم بعد هذه الهيمنة والسيطرة والاستحواذ على الدنيا في كل مكان، حيث اصبحت روسيا وامريكا تسمى القوة العظمى ونسينا قوة رب العالمين، تريدون منهم ان يسلموا لكم بهذه السهولة؟ تريدون منهم وقد رأوا اكبر قوة في الارض كما يقولون تهزم امام جند الرحمن، وهم منذ سنوات يحذرون من هذه النتائج ومن الجهاد في افغانستان، لانه قابل الى فلسطين والى الفلبين، وهم يدركون ان روسيا ستتزلزل وستسقط. وقد كتب تاليبي احد الغربيين الذين كان يصنع هنا الافلام الكنديين ان الجهاد الافغاني هو مسمار النعش في جسد الامبراطور، انه المسمار في نحش الامبراطورية الروسية. وكتبوا ان هذا الجهاد سيقترف روسيا وستتحرك الجماهير في داخل روسيا وستسقط الامبراطورية الروسية، وسيقترفون اوروبا